في الذي يقول للشيء كن فيكون هو الله. النبي كان عنده ثقة في الله، فيجلس في الغار بثقة ويقين في الله. فكان هؤلاء الكفار يطوفون حول الغار، فيقول أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا أو لبصرنا. اسمع ماذا قال الذي عنده ثقة في الذي يقول للشيء كن فيكون. قال النبي الحبيب: ما ظنك يا أبا بكر في اثنين الله ثالثهما؟ الله ثالثهما، ثقة ويقين في الله. فلابد أخي الحبيب أن يكون عندك ثقة ويقين في الله، لأن الإنسان من غير ثقة في الله هو والله لا يملك في دنيا الناس شيء، هو لا يملك في دنيا الناس شيء. وهذا الموقف الآخر الذي أقصه على حضراتكم موقف يكتب بماء الذهب رب الكعبة. ها هي هاجر أم إسماعيل، أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام بأن يذهب إلى بيت الله الحرام، هو وهاجر وإسماعيل عليه السلام. فعندما وصل إبراهيم إلى بيت الله الحرام لم يكن هناك زرع ولا ماء ولا حياء، فوضع هاجر في أعلى المسجد ومعها إسماعيل عليه السلام، ووضع إبراهيم معهم جراب تمر وسقية ماء، جراب تمر وسقية ماء. ثم قام إبراهيم متوجها إلى دولة فلسطين، نسأل الله عز وجل أن يحررها من أيدي اليهود الغاشمين، اللهم آمين. فوقفت المرأة تنادي على إبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم. فلم يرد عليها إبراهيم: يا إبراهيم، كيف تتركنا في هذا المكان يا إبراهيم؟ فلم يرد عليها إبراهيم. إبراهيم هذا مأمور من الله، إخوتي أحبتي في الله، أمره الله عز وجل بأن يضع هؤلاء في هذا المكان، ثم ينصرف إلى دولة فلسطين، إلى مدينة الخليل. فوقفت يا إبراهيم وتنادي عليه: يا إبراهيم، كيف تتركنا في هذا المكان الذي لم يكن فيه زرع ولا ماء ولا حياء؟ فلم يرد عليها إبراهيم. اسمع ماذا قالت المرأة التي عندها ثقة في الذي يقول للشيء كن فيكون. قالت هاجر: يا إبراهيم، الله الذي أمرك بهذا؟ فأشار برأسه نعم، ولم يلتفت إليها، ولم يلتفت إليها، أشار برأسه نعم. فقالت المرأة الذي عندها ثقة في الذي يقول للشيء كن فيكون، قالت: إذن لن يضيعنا الله. ثقة ويقين في الله. امرأة تعلم الدنيا الثقة واليقين في الله. قالت إذن لن يضيعنا الله. فانصرف إبراهيم حتى غاب عن الأنظار، فتوجه بوجهه إلى بيت الله الحرام، ورفع يديه إلى السماء وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعا إبراهيم دعاء إلى الله عز وجل، فاستجاب الله عز وجل بهذا الدعاء المبارك: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. استجاب الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام. اسمع أخي الحبيب، اسمع، من منا أن ينظر إلى بيت الله الحرام في صورة أم في تلفاز ولم يشتاق إلى هذا البيت، ولم يشتاق إلى هذا البيت؟ أسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا من زيارة هذا البيت، وأن يجعلنا نحج أعواما وأعواما، اللهم آمين. من منا أن ينظر إلى بيت الله الحرام في صورة أم في تلفاز ولم يشتاق إلى هذا البيت؟ دعوة إبراهيم، دعوة إبراهيم الذي استجاب الله عز وجل لدعائه، وستر الله عز وجل هذا الدعاء في القرآن وفي كتابه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. ها هي هاجر وإسماعيل يسكنون في مكان لم يكن فيه زرع، ولم يكن فيه ماء، ولم يكن فيه حياء. ربنا ليقيموا الصلاة، سوف يصلون، سوف يعبدون الله في هذا المكان، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. أفئدة الفؤاد، انظر أخي الحبيب، عندما تلقي شيئا من فوق الجبل أو من فوق مكان عال وهو يهوي، كذلك القلب، كذلك القلب الفؤاد ينظر ويهوي إلى بيت الله الحرام في اشتياق كبير. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. والله أخي الحبيب، استجاب الله عز وجل لهؤلاء الذين يسكنون عند بيت الله الحرام، ورزقهم الله وأعطاهم الله، حتى إذا أردت أن تشتري مترا واحدا عند بيت الله الحرام، والله لن تستطيع. والله إن كنت تملك من المال ما تملك أن تشتري مترا واحدا عند بيت الله الحرام، والله لن تستطيع. ولو دفعت مئات آلاف آلاف الدولارات لن تستطيع أن تشتري مترا واحدا بجوار بيت الله الحرام. لدعوة إبراهيم ورزق الله عز وجل هؤلاء الذين يسكنون عند بيت الله الحرام بدعوة إبراهيم عليه السلام. ثم انصرف إبراهيم إلى دولة فلسطين، أسأل الله عز وجل أن يحررها من أيدي اليهود الغاشمين، أسأل الله عز وجل أن يجعلهم عبرة لمن يعتبر، وأن يجعلهم آية لمن خلفهم هؤلاء اليهود، لعنة الله على اليهود. فجلست هاجر، جلست هاجر في هذا المكان الموحش، في هذا المكان الصعب الذي لم يكن فيه حياء حتى يتعلم نساؤنا وبناتنا من هاجر صاحبة الثقة واليقين في الله. هاجر جلست تأكل من التمر وتشرب من الماء وترضع هذا الغلام حتى يتعلم نساؤنا، حتى يتعلم بناتنا من هاجر. انظر أخي الحبيب، والله إذا أراد الرجل أن يسافر إلى محافظة من المحافظات أو إلى بلدة من البلاد في يوم أو في يومين، وقفت المرأة، وقفت الزوجة وتقول: أين ذاهب يا رجل؟ أين تتركنا يا رجل؟ اسمع، وهي في بيتها من الخيرات ما فيه، وهي تسكن في بيت الزوج ومع أهل الزوج، ولها من الجيران ولها من الأقارب ولها من الأحباب والأصحاب، وتقول وتنادي على الزوج وتقول: يا رجل كيف تتركنا يا رجل؟ وتذهب يا رجل؟ اتق الله، اتق الله أختي الحبيبة في زوجك، ولا تكلفيه ما لا يطيق. ها هي هاجر الذي تعلم الدنيا الثقة واليقين في الله، عندما انصرف إبراهيم وقالت: يا إبراهيم كيف تذهب؟ كيف تتركنا يا إبراهيم؟ الله الذي أمرك بهذا؟ فأشار برأسه نعم. قالت: إذن لن يضيعنا الله، فلابد أن تجعلي هاجر أسوتك وقدوتك في كل شيء، صاحبة الثقة واليقين في الله. هاجر فجلست تأكل من التمر وتشرب من الماء وترضع هذا الغلام، وترضع هذا الصغير، حتى نفذ الطعام وحتى نفذ الماء ونفذ الطعام من بطنها ونفذ اللبن من ثديها، ولم تجد شيئا تطعمه لهذا الغلام، لم تجد شيئا تطعم هذا الغلام. وإن استطاعت هاجر أن ترضع هذا الغلام بدموعها لفعلت، ولكن هيهات هيهات. اسمع ماذا يقول علماؤنا، يقول علماؤنا: كان إسماعيل يتلبط أي يضرب الأرض بقدميه من شدة الجوع، وفي رواية أخرى وفي لفظ آخر يتلمذ، أي كان إسماعيل يموت ويحتضر أمام الأم وهي لن تستطيع أن تفعل له شيئاً. تخيل أخي الحبيب، هذا نبي الله إسماعيل يحتضر ويموت أمام أعين الأم ولن تستطيع أن تفعل له شيئا. فوقفت الأم تبحث هنا وهناك على شيء تطعمه لهذا الغلام، فلا تجد شيئا، فلا تجد شيئا. فنظرت فوجدت جبل، ألا وهو الصفا، أقرب جبل لها الصفا. فصعدت على الصفا، صعدت على الصفا وهي تنظر إلى هذا الغلام وهو يموت ويحتضر ولا تستطيع أن تفعل له شيء. ثم نظرت في بطن الوادي، ثم نظرت في بطن الوادي وهرولت ووصلت إلى جبل المروة الذي يليه، ثم نظرت إلى الغلام وعادت سبعة أشواط بين الصفا والمروة. اسمع إلى قدرة الذي يقول للشيء كن فيكون. أرسل الله عز وجل جبريل فضرب الأرض بعقبيه، أي بمؤخرة رجله، وقيل بمؤخرة جناحه، فخرج الماء، جاء الفرج يا هاجر عليها السلام. فسمعت بصوت ماء، قالت صه كأنها تكلم نفسها، استمعي. فسمعت بصوت ماء، جاء الفرج، فجرت إلى هذا الماء وهو يخرج من الأرض. فجاءت هاجر وصنعت حوضا وقالت زمي، وجاءت بالسكية الذي معها وظلت تنضح من الماء في السقيا الذي معها. اسمع ماذا قال النبي الحبيب عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، يرحم الله أم إسماعيل، لو لم تغرث من الماء لكانت زمزم عينا معينا، لكانت زمزم عينا معينا، عينا جارية في بطن الوادي. ولكن هذه المرأة الذي وفقها الله صنعت حوضا وقالت زمي، فصارت زمزم. لم يخرج هذا الماء إلا إذا أخرجه أحد. اسمع أخي الحبيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. انت بتشرب زمزم بنية ايه؟ إن شربت من ماء زمزم بنية العلم والله علمك الله، وإن شربت ماء زمزم بنية الشفاء شافاك الله، وإن شربت ماء زمزم بنية الولد والله أعطاك الله ما تريد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. طعام طعم، لو شربت هذا الماء بنية الشبع والله أشبعك الله وأطعمك الله، وإن شربت من هذا الماء بنية الشفاء شافاك الله وعافاك الله. فتشرب وتقول: اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك بعلم النافع، بالعلم النافع وشفاء من كل داء. فهذا الماء والله إني سنة 99 ميلادية ذهبت إلى عمرة فصحبت صاحب هذا البئر، كان بئر زمزم تحت الأرض، هذا البئر كان تحت الأرض، ومن ذهب إلى حج أو إلى عمرة قبل سنة 2000 رأى ذلك. فنزلت مع حارس هذا البئر إلى تحت الأرض بأمطار الأمطار، فنزلت في بئر زمزم، كان بئرا زجاجي، فنزلت مع هذا الحارس وأعطاني كوب ماء من بين الصخور والحجارة، فوالله ما شربت أطعم منه هذا الماء المبارك. فسمعت هاجر بصوت يقول لها: لا تخافي على أهل هذه هذا المكان من الضيعة، وإن هذا الغلام سوف يبني بيتا لله هو وأبيه إبراهيم. فجلست هاجر عليها السلام تشرب من الماء وتسقي هذا الغلام. اسمع أخي الحبيب ونختم بفضل الله عز وجل. عندما سعت هاجر بين الصفا والمروة، سعت هاجر سعيا اضطراري، فجعله الله عز وجل من مناسك الحج والعمرة، وستر الله عز وجل هذا السعي وذكره الله عز وجل في كتابه، وقال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. طاف النبي، طاف الحبيب بين الصفا والمروة، وطاف سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة، وسعى معه أصحابه الكرام، وسعى بين الصفا والمروة العلماء، وسعى بين الصفا والمروة كل مسلم ومسلمة ذهبوا إلى حج أو إلى عمرة. فهذه المرأة المباركة، هذه المرأة الذي كان عندها ثقة في الذي يقول للشيء كن فيكون، فلابد أن نتعلم من هاجر الثقة واليقين في الله، لابد أن يكون الثقة واليقين في الله عندك أخي الحبيب. لا تتزعزع، لا تتزعزع ولا يخلخل هذه العقيدة شيء، لأن ما هو عند الله أفضل أفضل، ورب الكعبة ما في أيدينا. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا حجنا، اللهم اجعلنا نحج أعواما وأعواما، اللهم اجعلنا نشرب من ماء زمزم، اللهم اجعلنا نطوف حول بيتك الحرام، اللهم اجعلنا نسعى بين الصفا والمروة، اللهم اجعلنا نشرب من ماء زمزم، اللهم اجعلنا نقف على عرفات الله، اللهم اجعلنا من الواقفين على عرفات الله في الحج القادم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان برحمتك يا ملك يا ديان. اللهم يا مونس كل وحيد ويا صاحب كل فريد، يا قريب غير بعيد، يا قريب غير بعيد، يا من علت له الوجوه وخشعت له الأصوات، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم إنا نسألك بحاكما ربانيا، يا رب نسألك بحاكما ربانيا يحكم بكتاب الله ويحكم بسنة رسول الله. اللهم انصر الإسلام في كل مكان، يا رب انصر الإسلام في فلسطين، اللهم انصر الإسلام في ليبيا، اللهم انصر الإسلام في سوريا، اللهم انصر الإسلام في مصر، اللهم انصر الإسلام في مصر. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنصر الإسلام في مصر، اللهم وحد كلمتنا، اللهم وحد كلمتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وإن كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.